والبعيسة ما لم يتغير طعمه ولونه أو ريحه. لكن هذه الزيادة وإن كانت معيشة السمن فإجماع الأمة على ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي إذا تغير أحد أوساط الصلاة الإجماع فعينئذ تنجس ولم يحمل من قبل. ينبغي أن نلاحظ أن يتغير أن يخرج الماء عن كونه طهورة مما هي النجاسة. أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لطاهر وقع فيه فذلك لا يخرجه عن طهوريته، كما السير مثلا حينما يأتي أحمر هذا ليس هو اللون الطبيعي وقد تغير بسبب التراب والطين الذي يمر عليه. المقصود بالتغير إذن تغير بالنجاسة. فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون الغير أو الطعام فهو حينئذ لا ينجس ولا يحمل الخبث. لعله وضح الجواب.